الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا والله هاي الباس ادوها وياكم. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه ما هي ثمرة البحث في وجوب مقدمة الواجب. ذكرنا كم ثمرة؟ واحدة ذكرناها لصاحب الكفاية عليكم السلام ورحمة الله، وثلاث ثمرات لمن؟ لغير صاحب الكفاية. أمس ذكرنا، درسنا الجديد اليوم نريد نذكر ثمرة جديدة أخرى. هاي الثمرة لمن؟ للوحيد البهبهاني الأستاذ الأكبر. شوف بالله هاي الثمرة اللي دي صرت تقريبا رابعة خامسة، واحد اللي صاحب الكفاية، ثلاثة أمات الغيرة، وهاي أمات واحدة يصير خامسة. الثمرة الخامسة أن هكذا يقال، أنه لو رأيت شخصا في الشط النهر على وشك الغرق قاعد يغرق، يكون أروح أنقذه ولا؟ إذا أنا أمات أقدر أسبح وأنقذ الغرقى، يكون أروح أنقذه ولا؟ بلي بلي لازم يكون أروح أنقذه. لكن بيني وبين النهر كان توجد قطعة أرض، تلك القطعة كانت مغصوبة، تلك القطعة عليكم السلام ورحمة الله كانت مغصوبة. اجتياز هذه القطعة بما أنه اجتياز للمغصوب، شي يكون هذا الاجتياز؟ هاي المقدمة شو تكون؟ محرمة. أنا هذا اجتياز للمغصوب. فلو قلنا مقدمة الواجب واجبة، ايش راح يصير هذا الاجتياز؟ هو حرام لأنه مغصوب. في نفس الوقت ايش راح يصير؟ راح يصير واجب، يعني أم واجب عليكم السلام ورحمة الله. هذا الاجتياز وأهم ماذا؟ حرام. فإذا قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، هنا يعني شو راح يصير؟ أم وجوب أكو أم حر أكو؟ وإذا إن جوز ها، يعني إذن الموجود شنو؟ لا وجود فقط لا حرمة فقط، اثنيناتي أحو. بالتالي المسألة تدخل وين؟ في باب اجتماع الأمر والنهي. لكن هذا شو وقت يتصير؟ شو وقت يدخل في باب اجتماع الأمر والنهي؟ إذا المقدمة قلنا واجبة، إذا لم نقل واجبة فما راح ماذا يجتمع؟ أمر أو بس حرمة. فالوجوب شو وقت يجي حتى يصير اجتماع أمر ونهي؟ إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة تجي عليكم السلام ورحمة الله، يأتي الوجوب حينئذ، فيصير وجوب وحرمة. فإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ناس موجودة، إذا قلنا بالامتناع لا، لابد واحد منهم موجود والثاني ما موجود. هذا الوحيد البهبهاني بيّن الثمرة بهذا الشكل. الآخر بغسل يناقش بثلاث مناقشات، بثلاث مناقشات، خل أطبق هاي الشوية أظن أحسن، بعدين نروح ماذا ويا الشيخ أنا أطبق. أنا مو الشيخ، كتابي يريد يكتبني. يقول وربما يجعل من الثمرة، قلت هاي الثمرة علما الشيخ البهبهاني، اجتماع الوجوب والحرمة في هذا الاجتياز. إذا قيل بالملازمة، يعني إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة يصير اجتماع، لكن إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة يصير اجتماع إيش وقت؟ إذا افترضنا الاجتياز إيش كان؟ إذا افترضنا الاجتياز إيش كان؟ الاجتياز المقصود محرم كان. لذلك قال فيما إذا كانت المقدمة محرمة، يعني إذا كان الاجتياز اجتياز للمقصود، فإذا صار اجتماع أمر ونهي فيبتدي تدخل المسألة هناك. إذا قلنا يجوز فاثنينات موجودات، إذا قلنا يمتنع واحد موجود واحد ما موجود، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه. يعني إذا قلنا بالجواز اثنينات أكو، إذا قلنا بعدم الجواز اثنينات ما يصير اجتماع وجوب حرم يصير، بخلاف ما لو قيل بعدمها. بعدمها عن شنو؟ بعدم الملازمة. يعني قلنا لأنه مقدمة الواجب مو واجبة، أنا ما بدخل المسألة تحت اجتماع الأمر والنهي، بس حر ما أكو بعد وجوب ما أكو، انتهت. هاي هي الثمرة. زين استب الله شوف الأجوبة. الشيخ ماذا يجاوب؟ بثلاثة أجوبة. الجواب الأول هذا أنه المسألة إنما تدخل في اجتماع الأمر والنهي إذا فرضنا أنه كان يوجد عنوانا، فإذا كان يوجد لدينا عنوانا المسألة تصير اجتماع الأمر والنهي. مثل ما الصلاة في الدار المقصودة، لما أريد أوقف وأقول الله أكبر هنا أنا يوجد شنو؟ عنوانان، عنوان صلاة وعنوان شنو؟ غصب. من أحد العنوانين ايش يتعلق؟ يتعلق الأمر. وبالعنوان الثاني ايش يتعلق؟ النهي. فنقول هذا عملي في الدار المقصوبة، من حيث عنوان الصلاة هو شنو؟ واجب. ومن حيث عنوان الغصب شنو؟ حرام. فأكو عنوانين، من حيث أحد العنوانين يصير هذا الفعل واجب، وبالعنوان الثاني شيء يصير حرام. فإذا يصير اجتماع أمر ونهي في هاي صلاتي. أما إذا كان العنوان واحد فهذا شيء يسموه، ما يسمونه اجتماع أمر ونهي، شيء يسمونه عيب الله، شيء يسمونه، يسمونه هذا مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة. ايه ادخل تعال ذاك الباب. مثل من بالله شلون؟ مثل صلاة الحمام، صلاة الحمام هنا كم عنوان اكو عندنا؟ كم عنوان اكو عندنا؟ فرد عنوان، وهو عنوان شنو؟ الصلاة. فنقول هذا الصلاة عنوان انقو ماكو عندنا. قد واحد يقول عنوانين اكو عندنا، صلاتية هذا عنوان، هذا واحد شي يقول اريد ابطله، صلاتية هذا عنوان متعلق به الامر، من حيث متعلق به الامر، وعنوان الثاني شنو؟ الحمامية، الكون في الحمام، هذا متعلق به شنو؟ انه اقول هذا باطل، لان على اي حكايتك الكون بالحمام هو نفس الشيء يصير منهي عنه، واحنا الكون في الحمام بما هو هو منهي عنه. يا لا لا روح اسعب عدل بالحمام، أو اغسل واغسل، كل الزين النظافة من الإيمان مولانا، مو مكروه كل الزين إيه، بس مو إلى درجة مو روحك بعد تتأذى. فالمقصود الكون بما هو كون مو منهي عنه، فما نقدر نقول إنه متعلق بعنوان الكون في الحمام، كان نبي ما نتعلق بالصلاة، بالصلاة في الحمام، يعني الأمر متعلق بعنوان الصلاة والنهي متعلق عن الصلاة، لكن لا صلاة بحفة من الصلاة وهي الصلاة الحمامية. فالأمر تعلق بالمطلق والنهي تعلق بحفة من ذلك المطلق، بالتالي عنوان الباطل. فهذا يسموه مسألة النهي عن العبادة مفسد يوم مفسد، الفرق هذا بين مسألة اجتماع الأمر والنهي، هناك عنوان نهي عن العبادة والمعاملة عنوان واحد، أمر بالمطلق النهي عن الحصة. فهل نجي ذي موردنا، خل نجي ذي موردنا، موردنا هي التمرة شنو الشانت، خل نشوف. إذا أردت أشتغل أرض المخصوبة حتى أنقذ الغريق، هذا الاجتياز حرام لأنه اجتياز مخصوب. فإذا قلنا مقدمة الواجب واجبة، شي يصير واجب، فيجتمع أمر أو نهي. احنا نقول لك قف هنا يا هنا أوقف هنا، خل نشوف اكو عنوانين يا ولا، يلا تعال فتش لي، جيب لي عنوانين. فارد عنوان شنو هو؟ عنوان الغصبية، يتعلق به شنو؟ النهي، صحيح مسلم موسى أحسن. جيب العنوان الثاني بالعجل يلا، ها العنوان الثاني عنوان المقدمية يتعلق بالوجوب. أقول لك لا لا لا لا لا لا، فإن الوجوب الغيري ما يتعلق بما بعنوان المقدمية. شنو عنوان المقدمة؟ مقدمة عنوان المقدمة ومقدمة يتوقف عليه الواجب؟ لا لا، فما يتعلق بالوجوب الغيري، وجوب الغيري يتعلق بما هو واقع المقدم. وبالتعبير المصطلح قول شنو؟ وبالتعبير المصطلح قول شنو؟ يتعلق بالمقدمة بالحمل الشائع، بالحمل الشائع. يعني شنو مقدمة بالحمل الشائع؟ يعني مصداق إنسان بالحمل الشائع، يعني مصداق الإنسان، إنسان بالحمل الشائع، يعني مصداق الإنسان. زيد عمر بكر، إذا قلت لك روح جيب لي إنسان بالحمل الشائع، روح جيب لي زيد عمر بكر، إنسان بالحمل الأول شنو؟ مفهوم، مفهوم الإنسان هو الناطق، هذا إنسان بالحمل الشائع اسمه. فالوجوب الغيري يتعلق بينا مو بعنوان مقدمية، يتعلق لأنه مو مقدمة، يتعلق الوجوب الغيري بينا بواقع المقدمة، يعني يتعلق بالمقدمة بالحمل الشائع، يعني بواقع المقدمة، عنوان المقدمة ما يتعلق به. فما عندنا عنوانين حتى تدخل مسألتنا في اجتماع الأمر وأنه يطبق بالعجل. وفيه أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع، حتى نقول المسألة مبنية على ماذا؟ على جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه. اذا يجوز اثنينات موجودات امر ونهي، اذا ما يجوز واحد موجود، لا، كي تكون مبنيه عليه، يعني على اجتماع الامر والنهي. ليش؟ ليش ما تدخل مسالتنا في اجتماع الامر والنهي؟ يقول لما، لان عنوانين، ما عنوان المقدميه ما يتعلق بالوجوب، لما بس احنا نغسلوك عن عنوان الماكو، لما اشرنا اليه غير مرة ان الواجب، الواجب الوجوب الغير ياهو، ما هو بالحمل الشائع مقدمة، ما هو بالحمل الشائع مقدمة، عن واقع المقدمة مثل السفر، مو عنوان المقدمية تتغير هي واجب، لا بعنوان المقدمة. فاذا على هذا العدد عنوانا ما عدنا، سيكون المورد، فيكون اسم يكون ياهو موردنا اجتياز أرض المخصوبة على الملازمة، يعني لو قلنا أن مقدمة الواجب واجبة ما يجب ما بيشمع الأمر النهي، لأن ما هو عنوانية، كمن يا باب يصير من باب النهي في العبادة، أو تقول نهي عن معاملة، يعني طبيعي المقصود من المعاملة يجينا معاملة بالمعنى الأعم، يعني غير العبادة يسمونه ها التفت، مو معاملة يعني بيع وشراء، غير العبادة هذا حكي قاعد أحكي هسه، آكل أنام يسموه معاملة بالمعنى الأعم، هذا المقصود. فالاشتياق المعامل يدخل تحت ماذا؟ أن يعني المعاملة، لأن عنوان واحد. وثانيا شوف بالله ثانيا المناقشة الثانية، يقول قدس سره اجتماع أمر نهي ما يصير أبدا أبدا. ليش ليش؟ يقول لأن أنا أقول لك لما أشوفه هذا خطية قاعد يغرق، أكو طريق آخر أقدر أشتافه غير الأرض المقصوبة، أعبر نفسي بالعزة لوين للنهر حتى أنقذه، أكو طريق آخر يولا يوم انحصر الطريق بمن ذاك الطريق؟ يلا جاوبني، إذا أكو طريق آخر الوجوب الغير على من ينصب، طريق آخر مباح الوجوب الغير على من ينصب علامة فقط وفقط وفقط على طريق المباح، وهذا الطريق فقط وفقط حرام. شاهد الوين صار اجتماع الأمر والنهي، هذا إذا أكو طريق آخر. وإذا فرضنا ما أكو طريق آخر منحصر الطريق بهذا غير ما أكو، حينئذ يلا ها أدخل في هذا الطريق ولا حتى أنقذ الغريب. يقول يكون نجري عملية مقايسة بين من وبين من، أنياه الأهم حرمة الغصب يو إنقاذ المؤمن الطيب الصالح ياه أهم، إذا الإنقاذ أهم حرمة هذا يسقط، حرمة هذا يسقط حرمة الغصب، إذا مو عرى فهما صار اجتماع أمر ونهي لأن حرمة تسقط. وإذا حرمة الغصب أهم مثل الذي كان ينقذ شنو الذي كان يغرق، فرد شي قاعد يغرق شنو كان فلس، عندي فرد فلس ماذا وقع وأخاف يغرق ويا لها حرمة الغصب، فلس شنو فلس مولانا فلس من يا أخي، فحينئذ حرمة الغصب أهم تبقى الحرمة، أو يسقط وجوب من وجوب من وجوب من يسقط وجوب الإنقاذ بعد يسقط، فإذا سقط بعد الاجتهاد ما يصير واجب حتى يصير اجتماع وجوب وحرمة. فالخلاص المناقشة الثانية خلصت، أكررك إياه، إن كان هناك طريق آخر مباح فينصب الوجوب علينا على طريق المباح، هذا أصلا ما يصير واجب حتى يصير اجتماع وجوب وحرمة. إذا الطريق منحصر بهذا حينئذ يكون نجري عملية مقايسة، نشوف الأهم ياهو، هل الإنقاذ يو الأهم ياهو حرمة الغصب، إذا ذاك أهم كان الإنقاذ فحرمة الغصب حرمة تسقط يبقى بس شنو وجوب حرمة ماكو، وإذا بالعكس فبالعكس، يعني إذا الحرمة أهم من الإنقاذ لأن ذاك فلس، إذا الحرمة أهم ففقط ذاك يسقط وجوبه، فإذا سقط وجوبه سأنا من باب فلس ما استرد تبك كمثال، لأنه واحد يقول أصلا الفلس ما يجب إنقاذه حتى تقول يسقط وجوبه، أنت جيد لك هكذا، لو فرضنا على أنه فرض شيء الذي يجب إنقاذه لكن مو أهمية مثل أهمية حرمة الغصب، مثل الدجاجة افترض تريد تغرق مثلا هيك شو انقاذ الدجاجة مثلا نقول واحد، فالخلاصة حينئذ ماذا؟ اذا حرمة الغصب اهم يسقط وجوب ذاك، اذا سقط وجوب ذاك حينئذ الوجوب للمقدمة ماكو فقط تلقى حرمة الغصب، فاجتماع حرمة وجوب بعد ما صار. وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا، ليش؟ لاختصاص الوجوب بغير المحرم بالطريق غير المحرم يختص الوجود في غير صورة انحصار بعض الطريق المحرم، استهدى شلون تعبير ما تقول لي في غير صورة كن في صورة عدم الحصار بهذا الطريق المحرم وفيها يقول وعما في صورة الانحصار شلون في صورة الانحصار شلون يقول شوف يا الأهم فالأهم يبقى وغير الأهم يسقط إما لا وجوب للمقدمة نقول الاجتياز مو واجب مش وقت إذا حرمة الغصب أهم فيسقط وجوب الإنقاذ لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل وجوب الإنقاذ يسقط لأهمية حرمة المقدمة حرمة الاجتياز فيسقط وجوب ذاك فإذا صار وجوب ذاك وجوب المقدمة الاجتياز يسقط لعدم المزاحمة نقول لعدم المزاحمة بين هذا وذاك وجوب المقدمة يسقط لأن حرمة الغصب أهم فوجوب للمقدمة بعد ما يبقى وإما لا حرمة لها يعني المقدمة ما لها حرمة لذلك يعني لأجل المزاحمة لأجل المزاحمة حرمة المقدمة تسقط فإذا سقطت حرمة المقدمة في مثل هذه الحالة حينئذ بل إذا سقطت حرمة المقدمة لأهمية وجوب المقدمة في مثل هذه الحالة يبقى وجود بلا حرمة حين فاجتماع ما صار أقول هذه المناقشة الثانية حذفت في بعض النسخ ما موجودة أصلا وهو المناسب لأن إذا صار البناء المناقشة نذكرها لازم أصلا مورد من موارد الاجتماع أصلا معكم بالدنيا مورد من موارد اجتماع الأمر والنهي هذا بعد ناقو لأن إيش وقت ما جيب لي فرد مثال يلا جيب لي فرد مثال جيب لي فرد مثال لاجتماع الأمر والنهي جيب لي ها أتعدك ولا ماكو بعد إذا أتعدك لابد تجيب لي مال غصب وسلام عما تويسن ليش لا أنا أقوله لما يصير غصب وصلاة ذبوني بالأرض المغصوبة حبسوني هناك شو سوي حبسوني ذبوني هناك فحينئذ نجي نقول يا الأهم صلاتي حرمة الغصب يلا جاءوا إذا صلاتي حرمة الغصب تسقط اجتماع ماكو إذا حرمة الغصب ماذا أهم صلاتي ماذا تسقط فإذا ما راح يصير اجتماع بالتالي شدائما ما راح يصير اجتماع إذا صار البناهج نحكي فلذلك حينئذ ماذا هذا الأنسب الحذف ماذا حذف هذه المناقشة لذلك حذفت في بعض النسخ التفت لذلك جيدا المناقشة هو مو بعيد هيك يقال هيك عن تلميذه شرع القشاني هكذا يقال خب المناقشة الثالثة الآن راح أذكرها ومحصل المناقشة هاي لطيفة لا بأس بها أن يقال بأنه أنت يا أيها الوحيد البهبهاني قلت إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة إيش راح يصير إيش راح يصير راح هذا اجتيازي يدخل تحت يا مسألة تحت يا مسألة تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي إيه صدق لكن بلا فائدة دخلت عريج المسألة وما دخل فائدة شنو التفت وش قاعد أقوله دخول تعديت المسألة فائدة شنو ما بي فائدة صار أنا أبين لك شلون ما بي فائدة لأنه هذه المقدمة لا توصلية لا تعبدية وعد من بين الثانية إن كانت المقدمة توصلية توصلية مثل من مثل من هو الاجتياز بعد هو هذا الاجتياز لإنقاذ الغرية مقدمة توصلية ففي مثل هذه الحالة سواء قلنا بأنها واجبة أو لم نقل واجبة يمكن أن أتوصل بالاجتياز المن إلى إنقاذ الغرية ولا توصل يمكن إذا هي توصلية قصد القربة مو لازم فيمكن أن أتوصل إلى إنقاذ الغريق سواء كانت واجبة أو مو واجبة وعلى تقدير وجوبها سواء قلنا اجتماع الامر والنهي جائز وما جائز كل الحكي ما يفيد. بالتالي التوصل ماذا ممكن الى الانقاذ، لان المطلوب من المقدمة التوصل للانقاذ، فسواء كانت واجبة او واجبة وعلى تقدير انها واجبة سواء قلنا اجتماع الامر والنهي جائز او جائز. بالتالي تبرمتها المقصود التوصل التوصل ويحصل. وإذا كانت المقدمة محرمة عبادية، عبادية مثل ما مقدم العبادية مثل ما ما عندنا غير الطهارات الثلاث غير الوضوء والغسل وكما عندنا بعد مقدمة عبادية، فنفترض وضوء أتوضى بالماء المغصوب، أتوضى فبما أنه مقدمة يصير واجب، بما أنه بالماء المغصوب يصير حرام. مو أقول لك كم ثمرة ما تظهر، ليش؟ لأنه إذا فرض قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بالجواز أقول معنى جواز اجتماع الأمر والنهي يعني شنو؟ يعني أكو أشياء اثنين وضوء وغسل، أشياء اثنين بالخارج كما يجينا إن شاء الله بعدين يجينا أشياء اثنين بالخارج، ما دام عنوانين أكو عندنا، واحد شنو وضوء، عنوان وضوء، واحد عنوان غسل، فتعدد العنوان يوجب تعدد معنوه فيصير أشياء اثنين، فإذا أشياء اثنين فيجوز واحد فيه أمر وواحد فيه شنو نهي، فإذا هتقلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يجوز يعني شنو يعني أشياء اثنين عندنا، هذا معنى يجوز، هذا معنى يجوز يعني أشياء اثنين عندنا واحد فيه أمر واحد فيه نهي. لا تقول شيخنا لا مشتبه هتا مشتبه، إذا هذا معناه يعني أشياء اثنين صار عندنا فما راح يصير اجتماع حتى نقول يجوز الاجتماع. أقول لك صحيح تعبير اجتماع غلط غلط موهم، ايه انا وياك كما ان شاء الله يجينا الحق كما تقول، هذا التعبير موهم، مقصود يجوز اجتماع ونهي يعني اشياء اثنين اقل واحد بامر واحد بنهي، لكن عيوننا ما تقدر تشوف، عيوننا بها قصر نظر مولانا ما تشوف اشياء اثنين، لكن واقعا هو اشياء اثنين اقل، ما دام غصب عدنا وضوء اقل اشياء اثنين، عنوانين اذا اقل عدنا المعنون يصير اشياء اذا هتشكلنا يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني وضوء أقعدنا وغصب أقعدنا، فبناء على هذا يصح وإذا جبت الوضوء وضوء يصير حينئذ ماذا صحيح حينئذ لأن هو غير الغصب، فيستوى قلنا مقدمة الواجب واجبة أو هذا بعد ما يأثر، سواء قلنا مقدمة الواجب واجبة يعني الوضوء واجب مقدمة الواجب واجب أو مواجب هذا بعد ما يأثر، ها ما بعد ما يظهر لأن نقول واجبة ومو واجبة، لأن إذا واجبة وضوء صحيح، إذا مو واجبة وضوء صحيح من يظهر أمر النفسي، عندنا أمر نفسي قلنا الوضوء ماذا والغسل وبعد شنو وإنت أمر نفسي دي فيصير حينئذ ماذا صحيح من جهة الأمر النفسي، فكون واجب أو غير واجب إذا لا يؤثر شيء، هذا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. وإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، امتناع يعني شنو امتناع؟ يعني بالخارج فرد شيء أكو مو أشياء اثنين، فرد شيء أكو، إذا فرد شيء أكو ما يمكن هم بي صلاة هم بي هم هو أمر بي هم بي نهي، في مثل هذه الحالة إذا قلنا بالامتناع يعني بالخارج شيء أكو واحد فوضوء شيء يصير يصير باطل، سواء قلنا واجب او ما قلنا واجب، وجوب للمقدمة اكو او ما اكو وجوب للمقدمة، بالتالي وضوء يصير باطل. ليش يصير باطل؟ لانه متحد ويا الغصب، ومع اتحاده مع الغصب ما يمكن ان اجيب بقصد القرب حتى يقع صحيح، يصير مبغوض للمولى، فوجوبه وعدم وجوبه لا يؤثر شيء، خلصت الثمرة المناقشة الثالثة أفارس. الشيخ الآخر يظل على أنه انتقلت الثمرة هذه للوحيد البهبهاني يقول ثمرة أنه إذا المقدمة كانت محرمة في نفسها مثل اجتياز المقصود، فإذا قلنا واجبة تدخل في مسألة جواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي، الآخر شي جاوبه يقول الدخول هناك ما يديشر شي غير التأثير دخله هناك، حتى الصلاة مثلا الصوح يوم يصوح العمل حتى يصوح يوم يصوح مستمر هنا ولا. فإحنا نقول إدخال هالمقدمة الذي هي محرم لو صارت واجبة إدخال في مسألة اجتماع الأمر والنهي ما يفيد، هاي مو ثمرة راح يصير. ليش ما يفيد؟ لأن المقدمة إن كانت توصلية مثل الاجتياز فحينئذ يحصل التوصل به إلى إنقاذ الغريق، سواء قلنا المقدمة وهي الاجتياز واجب أو واجب هالشيء أثر، وإذا واجب سواء قلنا يجوز اجتماع الأمر ولا يوم يجوز هذا شيء أثر، بالتالي التوصل إلى الإنقاذ يحصل. المقصود من المقدمة التوصلية هو التوصل والتوصل يحصل، وإذا كانت المقدمة عبادية مثل الوضوء فهنا أيضا الثمرة ما تظهر. ليش؟ لأن إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي جواز معناه شنو؟ أشياء اثنين أكبر الخامس صلاة وصوم، واحد يأمر واحد بينهي، فإذا جبت الوضوء يصير صحيح لأن به أمر وما متحد للغسل، فيصير حينئذ صحيح سواء قلنا مقدمة الواجب وهو الوضوء، المقدمة للواجب للصلاة واجب أو مواجب ما يأثر. ليش؟ لأن إذا واجب طب صحيح، إذا مو واجب أم صحيح بسبب الأمر النفسي، فما يأثر نقول مقدمة الواجب واجب أو مواجب أثر ما أكون، بالتالي الوضوء صحيح لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولو قلنا بالامتناع يعني بالخارج أكو فرش شيء واحد هو صلاة هو غسل فوضوئي يصير حلاذ باطل، سواء قلنا أمر أكو بي أو ما أكو بي أمر وضوء على كلا التقديم باطل. ليش؟ حتى أنا أكو أمر بي هو باطل يصير. ليش؟ لأن متحد ويا الغصب وما اتحاد ويا الغصب ما يمكن التقرب به نحو المولى، لأنه يصير تقرب بالمبغوض فيقع حينئذ باطل سواء قلنا أكو أمر يوم أكو. إذن اتضح من خلال هذا أن وجود الأمر بالمقدمة وعدم وجوده سيان من هالناحية، إذا توصل يعني ترى الدور إذا المقدمة توصلية سواء بها أمر أو ما بها أمر التوصل بها ممكن اجتياز يمكن لإنقاذ الغريب، إذا عبادية مثل الوضوء سواء بها أمر أو ما بها أمر هم ما يأثر، لأن إذا قلنا بجواب اجتماع الأمر والنهي يعني أشياء اثنين خارج فالصلاة فالوضوء يمكن إتيان به صحيح سواء به أمر مقدمة واجب واجب أو ما به، لأن حتى إذا ما به هو واجب الوجوب النفسي هو مستحب بالاستحباب النفسي، وإذا فرض على أنه قلنا بالامتناع أشياء خارج سواء به الوضوء أمر أو ما به أمر بالتالي ما يمكن التقرب به يقع حينئذ باطل، لأن التقرب المبغوض يصير يقع باطل، أمر أكو به أو ما به ما يأثر من هاي الناحية فتمر ما أكو. وثالثا إن الاجتماع وعدمه يعني إدخال المسألة تحت اجتماع ما يفيد شيء لا دخل له، مثلا أنا جيت أول في المقدمة التوصلية لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدم التوصل أصلا ما إلى مدخلية. ليش؟ فإنه يمكن التوصل بها يعني بالمقدمة المحرمة هاي في التوصلية عن نفسي بالاجتياز، إن كان توصلية إذا كانت توصلية يمكن التوصل بها سواء قلنا أمر أكو بها أو ما أكو بها أمر، وإذا أكو بها أمر سواء قلنا بجواز اجتماع أو ما قلنا بجواز اجتماع ما يأثر بعد. ولو لم نقل بجواز الاجتماع أقول المناسب إبدال ولو لم نقل بجواز الاجتماع شي يقول؟ يقول ولو لم نقل بتعلق الأمر بها بوجوبها مناسبة شي يقول ولو لم نقل بوجود الأمر بها بتعلق الأمر بها وعلى تقدير تعلق الأمر بها نظر بين أن نقول بالجواز أو بالامتناع مناسب شيء عبر مو مناسب يعبر هذا ولا أن نقول بالجواز الاجتماع هذا شيء نربه كما نبه عليه بعض المحشين فالتفت جيدا على أي حال فإذا كان توصلي يمكن التوصل سواء أمر بها أو ما بها وإذا كانت تعبدية فإذا أذن نقول إذا كنا بالجواز إحنا شايفين بالخارج فالتوصل ممكن سواء أمر أكو أو ما ممكن أو ما أكو أمر وعدم جواز التوصل بها بالمقدمة إن كانت تعبدية على قدر الانتماء على قدر الانتماء يعني شيء واحد بالخارج هو طلع وغصب فما يمكن يتم بها صحيح ليش حتى إذا بها أمر قلنا مقدمة الواجب واجبة ما يفيد ليش لأنه هاي مبغوضة بالتحدي وين مبغوض قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه حتى إذا قيل بالوجوب هذا الوضوء ما يمكن الإتيان به صحيح ليش لأنه مبغوض للمولى متحد وياما ويا الغصب وإذا لا قلنا بالجواز يعني شاهدنا من الخارج يجوز التوصل أمر أكو أو ما أكو وجواز التوصل بها هاي وجواز التوصل بها عطف علينا على عدم جواز التوصل على القول بالجواز كذلك يعني شنو كذلك على القول بالجواز يعني أشياء اثنين بالخارج كذلك يعني شنو هو قاعد يفسر كذلك يعني أمر بها أو ما بها قيل بالوجوب أو بعدمه إذا قيل بالوجوب خوارح يمكن يجيبها صحيح إذا ما قلنا بالوجوب قلنا استحضار النفسي أكو وبالجملة الخلاصة لا أطيل لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها يعني بالمقدمة وعدم جواز التوصل أصلا ما يتفاوت الحال بين أن يقال بالوجوب أو عدم الوجوب بالتالي هذا لا يؤثر كلام جديد في تأسيس الأصل هسه فيما بعد إن شاء الله إذا أدخلنا في مقدمة الواجب إحنا لحد الآن ترى ما بينا أن مقدمة الواجب واجبة ولا ترى ما بينا كل حكينا شنو من هنا وهناك بالحواشي أما ما أثبتنا أن مقدمة الواجب واجبة لو مو واجبة إذا فرد بعدين إن شاء الله بعد كم يوم يجينا إذا أقمنا دليل ودليلنا كان صحيح على إثبات الملازمة فبها ونعمت وإذا أثبتنا بالدليل عدم الملازمة هم فبها ونعمت لكن إذا فرغ لم يمكننا بالدليل لا إثبات الملازمة أو لا إثبات شنو عدم الملازمة حتى عندنا فرد أصل يقررن ماذا يثبتن هذا الأصل ماذا أن ملازمة أكو أو ملازمة ما أكو أكو أصل يولا مثلا إذا هاي عبايتي إجت بينة شهدت أنها طاهرة فبها ونعمت إذا إجت بينة شهدت أنها نجسة فبها ونعمت إذا ماكو لا بين الطاهرة لا عن نجاسة نرجع للأصل أصل شي يقول كل شيء لك طاهر أصل الطهارة إيه ما أكو أصل يولا يلا فتش لي أصل قد واحد يقول بلي أنا أكو عندي أصل شنو هو الأصل الأصل نستسحب عدم الملازمة نقول نشك أكو ملازمة لو ماكو ملازمة نستصحب شنو عدم الملازمة شكو فيه الجواب هذا باطل ليش لأن الاستصحاب شي يحتاج يا مولانا يكون حالة عدمية سابقة أكو ونشكو عدمية ها مثل عبايتي نقول الصبح لم تكن طاهرة مثلا حالة عدمية الآن نشوف نستصحب عدم الطهارة فاتهمات الآن إذا تريد تستصحب عدم الملازمة يكون تقول أكو في الزمان تكون ملازمة بين من وبين من وجوب المقدمة ووجوب المقدمة الآن نشوف صارت ملازمة لا نستصحب عدم الملازمة أكو في الزمان يو أكو في الزمان لا ليش لأن الملازمة إن كانت ثابتة فهي أزلية يعني من القديم ثابتة وإذا ما ثابتة فهي ما ثابتة من الأزل فما أكو حالة سابقة يمكن نأشر ذيك حالة سابقة زمان سابق نأشر له نقول في ذلك الزمان أنا أحلف أنه كانت ملازمة فأستفهم أو الف ماكو ملازمة فاستصحبها ما اكو، فانه زمان سابق عين به الملازمة او عدمه ما اكو، فممكن ان يجري الاستصحاب. بلي تقدر تجري الاستصحاب بمن مو بالملازمة، بمن بالوجود، بالوجود تأشر الى وجوب السفر، تقول وجوب السفر قبل ان يجب الحج، قبل ان يجب الحج وجوب سفر كان اكو يا لا لا، لما وجب الحج اشك كان اكو وجوب للسفر يا لا، استصحب عدم الوجوب. هاي حكاية حلوة، فتجري الاستصحاب بمن بالوجوب الغيري، تقول اشك حدث وجوب غيري للسفر يا لا سابقا لم يكن قبل وجوب الحج، أو لا أنا شك حدث وجوب غير السفر يا لا أتصر عدم الوجوب لا بأس. أما تجري الاستصحاب في الملازمة فلا يمكن. إذا اتضح أنه خلصنا في الملازمة لا يمكن إجراء الاستصحاب، لا استصحاب وجود الملازمة بقائه ولا استصحاب شنو عدم الملازمة، لأن ما عندنا زمن سابق نقدر نأشر له نقول في هذا الزمان كانت ملازمة والآن نستصحبها أو لم تكن حتى نستصحب عدم الملازمة. بلي تقدر تأشر إلمن إلى زمان تستصحب فيه عدم الوجوب الغيري، فالاستصحاب يصير في الوجوب لا بأس. تقول قبل ما أصير مستطيع للحج وجوب للحج ما كان، فإذا ما كان فوجوب للسفر ماكو، الآن أشك حدث يا لا أتسحب عدم تعلق الوجوب الغيري بالسبب، هذا وجه صحيح. فالأصل يمكن إجراءه في الوجوب الغيري، نستصحب أصل بمعنى الاستصحاب، نستصحب عدم الوجوب الغيري، أما أصل يعني استصحاب بالملازمة لا يمكن. نطبق العبارة في تأسيس الأصل، قلت الأصل شو وقت تأسسه هاي مقدمة، حتى إذا الدليل اللي بعدين نذكره إذا ما أثبتنا به لا الملازمة لا يعلم الملازمة نشوف أصل أكله ولا، هاي مقدمة لذلك في تأسيس الأصل في المسألة. يا مسألة وهي مسألة الملازمة، أكو أصل يثبت الملازمة أو لا؟ يقول اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، محل بحثنا شنو هو؟ الملازمة. فالملازمة أكو أصل، ليش؟ فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدم الملازمة ليست لها حالة سابقة، لا الملازمة لا عدم الملازمة، حالة سابقة بحيث نأشر في زمان نقول كانت ملازمة الآن نشوف أو كان عدم ملازمة الآن نشوف، لا ماكو، بل تكون الملازمة أو عدم الملازمة أزلية، يعني لو كان أكو ملازمة فهي من أول موجودة، لو ماكو ملازمة من الأول عدم ملازمة ثابت من الأسد يعني من القديم، فارق الزمن سابق ما أشر له. نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوق بما بالعدم، ليش؟ لأن قبل ما يجب الحج لم يكن وجوب للمقدمة، حيث يكون حادثا وجوب الغير للمقدمة بحدوث من بحدوث وجوب ذي المقدمة بسبب حدوث وجوب الحج، فالأصل يعني استصحاب بمعنى عدم وجوب عدم وجوب مقدمة، نستصحب عدم تعلق الوجوب الغير بما بالمقدمة بالسفر، هذا وجيه وتوهم، هذا يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.